السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره من مساوي عملي، أستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والنذير والند والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العلة، وهم به بعد الشتاء، وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه ذو الميامين، من تصرف عينه لنظر ووعدتهم بخبر وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم يا أهل تونس، وحياكم الله تعالى، وأشهد الله جل وعلا وهو في عليائه فوق سبع سماوات أني أحبكم بالله برشا برشا، وأسأل الله تعالى كما جمعنا في بيته من بيوته على خير الدنيا تضمنا ولا أنساب تجمعنا، أسأل ربي جل وعلا أن يجمعنا يوم القيامة بظل عرشه، وأن يجمعنا يوم القيامة بجنته مع المتقين الأبرار والأنبياء الأطهار، وأن يجعلنا ممن يشربون من حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا ممن يصافحون نبينا صلى الله عليه وسلم، ونقول يا رسول الله أحببناك ولم نرك، فلما رأيناك ازددنا لك حبا، ونسأل الله تعالى أن نكون ممن قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم يوما قال أذبت لو أني رأيت إخواني، قال له الصحابة يا رسول الله أولسنا إخوانك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام أنتم أصحابي وإخواني قوم سيأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله، يتمنى الواحد لو رآني، ونحن والله نشهد الله على حبنا لنبينا وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل من صلى وصام، وأفضل من وقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، هو سيد المجاهدين، وهو رأس المتقين، وهو الذي تنال شفاعته يوم القيامة باتباعه عليه الصلاة والسلام، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أتباعه، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أتباعه يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، والله إني فرح بلقائك، وقد كنت أعد الأيام والليالي من قبل أن أراكم وها أنا اليوم بين أيديكم، وأحمد الله جل وعلا الذي جعل تونس كما كانت منارة إذا قرأت عن تاريخ تونس قرأت عن البطولة، قرأت عن العلم، قرأت عن الكرم، قرأت عن التآلف، قرأت عن الذكاء، قرأت عن القيادة في الأمة كلها. إذا قرأت عن تاريخ تونس قرأت عن جامعي وجامعة الزيتونة الذي كان منارة للعلم وانتشارا للخير، ولم يكن قبله في أفريقيا كلها علم قبل أن يكون من تونس، بل صدرت العلماء إلى الخارج وكانت قاعدة العلم في كل الدنيا، فما من أحد على مذهب الإمام مالك أو يقرأ في الفقه في الدنيا كلها إلا ويذكر ابن تونس الإمام سمنون رحمه الله تعالى، وكيف نشأ وكيف تعلم في تونس ثم انتشر علمه في الدنيا كلها، ما من أحد يقرأ في التفسير وينظر في معاني كلام الله تعالى إلا ولزاما عليه أن يذكر ابن تونس الظاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، الإمام العظيم المفسر الذي كان مجاهدا، كان قائلا بكلمة الحق، حتى إنه في عصره لما كان الحبيب بورقيبة لما أراد أن يلغي الصوم في رمضان لأنه يعطل التنمية في زعمه، فأمر المفتي قال للناس من يقبل الناس؟ من قالوا يقبلون من المفتي ابن عاشور طالب، فقال له يمكنك أن تخرج في الإذاعة وأن تقول للناس لا تصوموا في أوقات الدوام حتى لا تتعطل الدنيا ولا ينقص الإنتاج، قال له نعم أنا موافق أخرجني في الإذاعة، وخشي أن يحول الأمر إلى غيره من العلماء فيسمعون ما قال له ويتبعون، قال أنا سأتكفل بالفتوى أخرجني في الإذاعة، فأخرجه في الإذاعة فتكلم عن الصوم وعن أهميته، ثم قال والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العظيم وكذب أبو الكيمة، هكذا قال في البداعة، قال صدق الله العظيم وكذب أبو الكيمة، وغضب عليه لكنه لم يستطع الشيخ محمد بن الخضر حسين وهو من أبناء تونس، وقد عمل في الدعوة في تونس وفي مصر وفي إسطنبول وفي ألمانيا وفي دمشق، وخطب في الجامع الأموي وهو تونسي. بل إن الشخص الوحيد الذي رأس الأزمة الشريف وهو غير مصري شخص واحد تونسي، وهو الشيخ محمد بن الخضر حسين. أنتم أهل الرجال، أنتم أهل العلماء، أنتم من أحفاد عقبة بن نافع وأسد بن الفرات، أنتم يا أهل تونس لستم شعبا عاديا. والله جل وعلا يؤتي ملكه من يشاء، والله تعالى يفضل من يشاء من عباده على آخرين، وأشهد أن الله تعالى فضلك بفضائل على كل الدنيا. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله لما تكلم على قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت، قال يعني مباركا مع الفقير فأتصدق عليه، مباركا مع الجاهل فأعلمه، مباركا مع الضعيف فأنصره، مباركا مع الظالم فأنصحه، مباركا أينما كنت، مباركا مع أمي فأبر بها، مباركا مع أبي فأحسن إليه. قال وجعلني مباركا أينما كنت. يحرص الواحد يا أبنائي ويا أخواتي وبناتي على أن يكون مباركا أينما كان، أن يصلح في الدنيا، أن يكون له عمل صالح يرضى الله تعالى به، أن يكون يحمل هم الإسلام في الدعوة وفي الخير وفي الصلاح وفي الصلاة وفي كل شيء، أن يضبط على قدره برب العالمين حتى يرفعه الله تعالى به درجات. أيها الأحبة الكرام، نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان حريصا على أنواع العبادات، ومن أعظم العبادات التي كان صلى الله عليه وسلم حريصا عليها عبادة أمر الله تعالى بفعلها بعد انتهاء الصلاة، وأمر بفعلها بعد انتهاء الصيام، وأمر بفعلها بعد الإفاضة من عرفة، وأمر بفعلها بعد الانتهاء من الحج. عبادة عظم الله تعالى أجرها وكثر ثوابها وجعلها النبي عليه الصلاة والسلام مربوطة بالإنسان في كل دنيا. هذه العبادة هي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورد، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا نعم يا رسول الله، ما هذه العبادة التي أفضل من الصلاة النافلة، أفضل من الجهاد، أفضل من الصدقة؟ نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: هي ذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل لا يعجز عنه أحد، الكبير والصغير، الغني والفقير، الرجل والمرأة، العالم والجاهل، الفارغ والمشغول، كلهم يستطيعون أن يتعبدوا بهذه العبادة. لما أقبل رجل إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يقول المظالم كثرت علي، ما أدري ماذا أختار، هل أكثر من الصلاة؟ أكثر من الصدقة؟ أكثر من الصوم؟ يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، علمني شيئا فاضلا حسنا أتمسك به وألزمه. فماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام له من العبادات يدله عليه؟ قال له: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، أكثر الذكر وأكثر الخير، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام، فقال لي: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، بلغ سلامي لأمتي، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، يعني الجنة أرض صالحة للزراعة، وأنها قيعان، وأن غراسها، كيف أجعل لي غرس في الجنة؟ وأن غراسها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تقول سبحان الله يغرس لك غرس الجنة مباشرة. الآن لو تقول سبحان الله غرس لك نفرة في الجنة. الحمد لله الآن يغرس لك نفرة في الجنة. لا إله إلا الله يغرس لك نفرة في الجنة. الله أكبر يغرس لك نفرة في الجنة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام فضائل إلى ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نفرة في الجنة أيضا. وهذا من فضائل الذكر. لذلك بين الله تعالى يذكرونه فقط، لا، بل حال المؤمنين أنهم يذكرونه كثيرا، بينما المنافقون يذكرون الله قليلا. يقول الله جل وعلا عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لكن لما ذكر الله المؤمنين قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أهل ربي بماذا تأمرنا؟ ماذا تطلب منا؟ دائما إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يقول الله هنا: يا أيها الذين آمنوا يا ربي أنت تنادينا بماذا تأمرنا؟ اذكر الله. كم أذكرك يا ربي؟ اذكر الله ذكرا كثيرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحوه بكرة من طلوع الشمس إلى الظهر وأصيلا من بعد الظهر إلى المغرب. وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. هذه تسع صفات لم يقل الله فيها كلمة كثيرة. صائمين وصائمات ما قال كثيرا، متصدقين ومصدقات ما قال كثيرا، لكن لما جاء الكلام على الصفه العاشره الذكر قال جل وعلا: والذاكرين الله ايش؟ كثيرا والذاكرات. ما جزاؤهم؟ اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما، مغفره لسيئاتهم ومضاعفه لحسناتهم. الذكر يا احبابي يجعل دعاءك مستجابا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني وغيره، يقول: ثلاثة لا يرد الله دعاءهم، ثلاثة لا يرد الله دعاءهم. من هم؟ أولهم قال: الذاكر الله كثيرا لا يرد الله دعاءهم. ذكر الإمام ابن الجوزي في كتابه مناقب الإمام أحمد أن الإمام أحمد بن حنبل سافر مرة إلى بلد، وكان العلماء في السابق كانوا معروفين عند الناس بأسمائهم لكن غير معروفين بأشكالهم. يعني ممكن أنت الآن بعض العلماء تقرأ له كتبه وكذا، ربما تراه في أي مكان، ما تدري هذا الشيخ فلان إذا كان لا يطلع في التلفزيون ما له صور. العلماء في السابق كان الناس يسمعون بأحمد بن حنبل، الشافعي، مالك، أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لكن الناس يرونه ولا يعرفونه إلا إذا كان في مدينتهم. سافر الإمام أحمد بن حنبل إلى بلد، صلى العشاء في مسجد، ثم جلس في هذا المسجد يعني لينا بعد صلاة العشاء، فأقبل إليه. طبعا في السابق ما كان في يعني شبك مفروشة أو فنادق، ما يدري أين يسكن، فأقبل إليه حارس المسجد قال له: أخرج من المسجد. قال: يا أخي أنا عابر سبيل. قال: أقول لك اطلع برا. وكان الحارس غريبا ولا يعلم أن هذا أحمد بن حنبل العالم الكبير. قام أحمد بن حنبل وحمل حقيبته وجاء وجلس خارج المسجد على عتبة الباب، يلتفت يمين ويسار ما يدري أين يذهب، فأقبل الحارس وأقفل الباب، ثم قال لأحمد بن حنبل: قم من على عتبة الباب. قال: يا أخي أنا في الشارع، برضو الشارع ممنوع أجلس. قال: قل قم. ثم أقبل الحارس وأمسك رجل الإمام أحمد وجره حتى وضعه في وسط الطريق. أحمد بن حنبل عالم، ما تعود الناس يجرونه من رجله، تعود أن الناس يعني يقبلون رأسه، يسلمون عليه، يعني يجر من رجله يضع عليه في الطريق. فكان أمام المسجد دكان لخباز، نظر هذا الخباز إلى هذا الشيخ الكريم وقال له: تعال يا شيخ نم عندي في المخبز حتى يؤذن الفجر ثم اذهب إلى سبيلك. جاء الإمام أحمد ونفض عنه ثيابه الغبار وجاء وجلس عنده في المخبز وتوسد حقيبة. لاحظ أحمد بن حنبل أن هذا القباس وهو يعجن وهو يخبز وهو يضع في التنور لسانه لا يتوقف عن الذكر، يعجن ويقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله استغفر الله لا لا ما يتوقف لسانه عن الذكر. فقال له أحمد بن حنبل: منذ متى وأنت على هذا الحال؟ قال القباس: أي حال؟ قال: الإكثار من الذكر. أنا لاحظ أن لسانك ما وقف عن الذكر، منذ متى وأنت على هذا الحال؟ قال القباس: أنا منذ سنين على هذا الحال. قال: ما تتعب؟ قال: ما أتعب، تعودت عليه خلاص. أنا إذا تعودت انطلقت أموري. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تدخله ينبطل. النفس بمقدار ما تعودها تتعود. فيقول لذلك القباس: يقول أنا في البداية أتعب لكن الآن تعودت خلاص، أصبحت أذكر الله كما أتنفس خلاص. فقال له أحمد بن حنبل: فماذا وجدت من بركة كثرة ذكرك لله؟ الحسنة يا جماعة لها أثر في الحياة. إن للحسنة نورا في الوجه وراحة في القلب وسعة في الرزق وبركة في الولد ومحبة في قلوب الناس. وإن للسيئة ظلمة في الوجه وسوادا في القلب وعقوقا في الولد وبغضا في قلوب الخلق. حسنة لها أثر طيب والسيئة لها أثر سيء. فأحمد بن حنبل يسأل يقول لك: أنت دائما ذكر ذكر تسبيح تسبيح استغفار، ما هو بركة هذا الذكر في حياتك؟ هل لاحظت له تأثيرا؟ قال الرجل: نعم. قال: ما هو؟ قال: أول ذلك، أول التأثير أني ما دعوت الله بشيء إلا أعطانيه إياه. قال أحمد بن حنبل: سبحان الله، ما دعوت الله بشيء إلا أعطاك إياه؟ قال: نعم والله، ما دعوت بشيء إلا أعطاني الله إياه إلا شيئا واحدا لا أزال أدعو به وإلى الآن لم يتحقق. فقال له أحمد بن حنبل: وما هو؟ فقال القباس: هو أن أرى أحمد بن حنبل. القباس يتكلم وهو يعجل ويحبس، يقول: هو أن أرى أحمد بن حنبل. ما يدري من عند أحمد بن حنبل. فقال له أحمد بن حنبل: ها هو الله قد جاءك بأحمد بن حنبل يجر من رجله إلى مخبزه. ما طلعني من المسجد إلا تسبيحك وتهليلك يا ليتك ما سبحت. ها هو الله جاءك بأحمد بن حنبل يجر من رجله إلى مخبزه. أنا أحمد بن حنبل. فأقبل إلى الإمام أحمد وبجله ودعاه إلى منزله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يرد الله دعاءهم، جعل الله تعالى أولهم أن ذاكر الله كثيرا. وأنت كلما صرت ذاكرا لله ذكرك الله. يقول ربنا جل وفي علاه: فاذكروني. وإذا ذكرناك يا ربي إيش النتيجة؟ أذكركم. اذكروني بألسنتكم أذكركم عند مرضكم فأشفيكم. اذكروني بألسنتكم أذكركم عند فقركم فأغنيكم. اذكركم عند ظلمكم فأنصركم. اذكروني بألسنتكم أذكركم عند جهلكم فأعممكم. فاذكروني أذكركم. وقال الله تعالى عن قوم نسوا لا يسبحون ولا يهللون، قال الله جل وعلا عنهم: نسوا الله. ايش النتيجة؟ فأنساهم أنفسهم. لما نسوا الله أنساهم الله تعالى أنفسهم. بل ذكر الله تعالى في القرآن قصة غريقين، أحدهما ولي من أولياء الله ونبي من الأنبياء، والثاني عدو من أعداء الله. شوف الفرق بينهما. الأول هو يونس بن متى عليه السلام، نبي الله تعالى يونس جاء ودعا قومهم إلى أن ترجع عبادة الأصنام وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، لكنهم ضلوا وفجروا ولم يتبعوا. فأقبل إلى سفينة وأشار لها قارب وركب معه ودعا على قومه، قال: أنتم ستهلكون ولا تهلكون. فأراد الله تعالى أن يبتلي السفينة يركب فيها 5 أو 6 وهي لا تحمل إلا قدر الله، فثقلت به. فلما ثقلت بهم السفينة قالوا لا بد أن نلقي واحدا منا، يموت واحد ولا يموت الجميع، ها نعمل طرعة. عملوا طرعة مرتين ثلاثة لتقع على يونس، حملوا يونس عليه السلام وألقوه في البحر. قال الله تعالى فالتقمه الحوت، ما قال فأكله، التقمه. أوحى الله تعالى إلى الحوت أن لا تجرح له جلدا ولا تكسر له عظما، التقمه الحوت. ثم نزل الحوت إلى قعر البحر، فلما نزل الحوت إلى قعر البحر سمع يونس تسبيح الحصى. فلما سمع تسبيح الحصى انتفض ذكر الله، فنادى في الظلمات ينادي من؟ ينادي الله. فنادى في الظلمات، والله لا أم ولا أب ولا مال ولا ولد ولا إخوة ولا أخوات، في ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وارتفعت الدعوة فوق إلى السماء. قالت الملائكة يا ربي هذا صوت معروف من عبد معروف في أرض غريبة، من هذا يا ربي؟ هذا صوت معروف من عبد معروف في أرض غريبة، من هذا يا ربي؟ هذا صوت يا ربي نعرفه، نسمع دائما يسبح ويهلل ويذكر، من هذا يا ربي؟ قال الله تعالى هذا عبدي يونس. قالت الملائكة يا ربي أفلا تذكر ما كان يفعل في الرخاء فتنجيه في البلاء؟ قال الله تعالى بلى. ثم قال جل وعلا عن يونس فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذا الذي أخرج يونس من بطن الحوت ما نسبه؟ لا. ماله؟ لا. قوته؟ لا. جماله؟ لا. أخرجه من بطن الحوت أنه كان من المسبحين. دائما يجلس يسبح سبحان الله الحمد لله سبحان الله الله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله. فلما وقع في الكربة وهو قد ذكر الله ذكر الله فاذكروني أذكركم. أما فرعون فرعون طغى وتجبر، أعطاه الله تعالى مالا، فبدل ما يقول يا ربي لك الحمد كله ولك الشكر كله سبحانك وبحمدك طغى وتجبر وجعل يقول يا أيها الناس ما عبدت لكم من إله غيري. ترى الطاغية يا جماعة سبحان الله مثل ما قال الله كلا إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. ده الواحد أصح الله له في بدنه وكثر ماله وأعطاه ملكا صار طاغية، حتى ربما يتكبر حتى عن السجود لله وتعبد وتبنى. هنا فرعون أعطاه الله تعالى ما أعطاه، وصل في حال أن يقول أنا ربكم الأعلى ما عبدت لكم من إله غيري. فمضى موسى عليه السلام حتى وصل إلى البحر، فضرب البحر بعصاه فانفلق البحر وكان كل فرق كالطود العظيم طود الجبل. ومضى موسى عليه السلام وقوم أقبل فرعون ودخل وجعلت الأموال تتراكم عليه. يقول الله تعالى حتى إذا أدركه الغرق بدأ يغرق، قال آمنت أنه لا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ارتفعت دعاء فوق إلى السماء. قالت الملائكة يا ربي هذا صوت منكر من عبد منكر، هذا يا ربي عمرنا ما سمعناه يسبح ويهلل ويستغفر، من هذا يا ربي؟ قالت الملائكة هذا صوت منكر من عبد منكر، من هذا يا ربي؟ قال الله تعالى هذا فرعون. ثم ينزل جبريل ويأخذ من طين البحر يضع في فم فرعون. وقال الله تعالى لفرعون الآن وقد عصيت قبل، وين تسبيحك وتهليلك يا فرعون؟ أين استغفارك السابق؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فجعل الله تعالى التسبيح ملجئ له في الكربة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله واستغفره اليوم أكثر من 100 مرة. وفي حديث لأنس يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحسب التسبيح، يعني نعد للنبي صلى الله عليه وسلم كم مرة يستغفر وهو جالس. يقول: فكان يستغفر أكثر من 100 مرة وهو جالس عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، سكتوا قليلا مثلا أو ينتظرون أحدا أو نظروا، فهو عليه الصلاة والسلام لا يفوت الفرصة مباشرة يقول: لا يريد فوت دقيقة من حياته إلا بالهدف. وإذا دخل أهل جنة الجنة لم يتحسروا على شيء فاتهم في الدنيا إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها. الذكر يحمي الإنسان حتى من الشياطين. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري، جاء إليه بأموال وأراد صلى الله عليه وسلم أن يقسمها للناس، لكنه أراد أن يبخرها، فقال لأصحابه: من يحفظ لنا هذا المال؟ أبغى واحد يحفظ لنا هذا المال حتى نقسمه بعد أيام. قال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. أبو هريرة جالس ورجل شجاع وبطل وعنده في بيته مكان، قال: أنا يا رسول الله أنا أحفظ لك هذا المال. جاء أبو هريرة بالمال رضي الله عنه، وضع المال في بيته وجاء يحرس عنده في الليل. يقول أبو هريرة: فلما كان في ظلمة الليل وإذا بحاتم يحتو من الصدقة، يعني كأن في أحد أتى يحتو بحبل الصدقة، قام أبو هريرة في الظلام وأقبض على هذا الحرام: تسرق لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحرامي: أنا مسكين وفقير، اتركني خلاص ما أرجع أبدا، توبة ما ترجع. قال: ما أرجع خلاص. تركه أبو هريرة وصلى الفجر وراء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة اللي أنت أسرته؟ إيش أخبار؟ قال: يا رسول الله زعم أنه لن يعود فتركته. قال: كذب، سيعود. جلس أبو هريرة الليلة الثانية عند المال، وبينما هو يحرس وإذا بهذا الحافي يأتي يحرك المال. قال لي أبو هريرة: تسرق لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا هريرة اتركني ما أعود، توبة خلاص أنا أخطأت مرتين. تركه أبو هريرة فمضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الفجر معه، فقال له: يا أبا هريرة مرة ثانية، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله زعم أنه لن يعود فتركته. قال: كذبك، سيعود. جلس أبو هريرة الليلة الثالثة يحرس. ألا الحرام يسرق؟ قابل أبو هريرة وتعلق فيه: أنا مسكين. ما في مسكين، أنا حرام عليك. ما في، أنت حرامي كبير لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبو هريرة اتركني. ما في، ويمسك أبو هريرة يبغى يتفلت يمين يسار، ما في، ما استطاع. يا أبو هريرة خلاص بمشي، ما في، بمشي ابعد. يا أبو هريرة ما في، تتحرك. فلما شعر أنه مأخوذ لا محالة، قال هذا الحرامي: يا أبا هريرة، قال: اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. ما شاء الله، الحرامي يحدث على الصحابة. ترى بعض الناس حرامي لكن يتفلسف. هذا ذكر أن أحد الرواة قدم إليه لص، وكان هذا اللص قد قفز في بيت وسرق خزينة، عندهم خزينة حديد، استطاع أن يكسرها ويسرق المال الذي في داخلها. فلما أوقف أمام القاضي، قال له القاضي: يا أخي، أنا لا أستغرب ولا أتعجب أنك لص، ولا أتعجب أنك تحب المال، لكن أنا أتعجب بشيء واحد: كيف استطعت تكسر هذا الحديد الصلب؟ كيف استطعت؟ هذا كان قنبلة حتى تكسره. قال يا أيها العاقل. قال نعم. قال أما سمعت قول الشاعر ألا بالحرص يحصل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديث. هذا حرام مذكر. يقول ألا بالحرص يحصل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديث. فقال له القاضي ما شاء الله الأخ داود عليه السلام وأنا له الحديث أنت لو عملت تقوى ما صرفت كيف تقول وبالتقوى يلين لك الحديث. ففي ناس حرامية لكن يعني يتفلسف. هذا مثل ما ذكره أيضا ذكر الثلوثي في كتابه الفرج على الشدة. أنا طالب علم السابق قديما أراد أن يسافر من بلد إلى بلد طالب علم. فالسابق كان الواحد منهم إذا أراد أن يسافر لا يستطيع أن يسافر إلا ومعه يعني قافلة كاملة يسافر معه، لا يستطيع أن يسافر وحده. فجاء طالب العلم هذا وركب مع هذه القافلة يمضي معه. القافلة فيها ناس تجار، فيها ناس يعني يذهبون لصلة أرحامهم، ناس يذهبون للعلاج، قافلة. ففي أثناء الطريق قطع الطريق عليه من مجموعة من النصوص، وأقبلوا النصوص سرقوا الدواء وسرقوا الأموال وسرقوا كل شيء حتى اعتدوا على الملابس وسرقوها، خلعوا ملابسهم، ما تركوا عليهم إلا سراويل فقط استرعوا. فجلس الناس واللصوص يعدون الفلوس حتى يقتسموها. فطالب العلم هذا ينظر إلى اللصوص، هو ما أهمه ماله الذي سرق ولا دابته ولا ملابسه، الذي أهمه كيس فيه كتب له. الدابة سيجد دابة مثلا، ملابس سيجد ملابس، لكن في السابق يا جماعة الكتب لا تتيسر لكل أحد. الكتب ما تتيسر كل أحد يكون عنده كتب. وإن اليوم أنت لو عندك كتاب تشتريه من المكتبة أو تسحبه من الإنترنت. في السابق كان الكتاب يسرقونه بأيديهم. الشاب أقبل إلى رئيس اللصوص. الشاب عليه السروال، سروال قصير يعني يستر عورته بس. وقال الشاب لهذا الرئيس، قال لو سمحت أنا، قال ارجع وإلا قتلناك، ما في ملابس ما في دابة ما في ملابس، ارجع. قال طيب اسمع مني كلمة بس، قال ماذا تريد؟ قال أنتم سرقتم مني شيئا يضرني ولا ينفعكم، أنتم لا تنتفعون به. قال إيش؟ قال هذا الكيس الذي فيه كتب. أنا طالب علم يا أخي، أعطوني كتبي، ما أريد ملابسي، ما أريد فلوسي، أعطوني كتبي. فنظر طالب اللصوص في الكيس وإلى كتب، نظر إليها الكتب علم، فأعجب بهذا الشاب، وأغلق مقال فضل، إحنا آسفين. أعطوه دابته، وأعطوه الدابة، ثم قال أعطوه ملابسه، صح طالب علم يبقى مفصل، قال أعطوه ملابسه، فأعطوه الملابس، ثم أعجب به الحال من اللص وأخذ كمية من المال اللي صرفوه وقال خذ هذا هدية لك. فقال الشاب لا، أما هذا فهو مال حرام. هل هذا حرام؟ قال نعم. قال والله إن هذا المال حلال أحل لنا من المرض. قال حين أراك أمامي تسرقه وتقول حلال؟ قال والله إن هذا المال حلال. قال لا يا حرام، إن سرقته قدامي وتقول حلال؟ قال تريد أن أعطيك الدليل أنه حلال؟ قال نعم. هذا جلس، جلس الشاب بجانبه. فهذا النص نادى واحد من التجار، قال تعال أدخل إليه التاجر. فقال له النص أنت ما تجارتك؟ قال أنا عندي إبل وغنم وبقر. قال كم نصاب الغنم؟ النصاب هو المقدار الذي ملكته من الغنم يجب عليك تزكيه. واحد عنده 20 من الغنم يأتي زكاة، عنده 30 من الغنم يأتي زكاة، كم النصاب؟ 40 من الغنم. إذا صار عندك 40 من الغنم تطلع غنم واحد، تطلع شاة غنم. فيقول لك كم نصاب الغنم؟ قال 50. قال لا. قال 30. قال لا. طيب كم نصاب الإبل؟ 17. قال ثلاث. قال لا. قال يعني عمرك ما سجلت. قال الثالث لا والله أنا ما أسجل. قال طيب أرجع. تعال يا الثاني ما تجارتك؟ قال الذهب والفضة. قال لو كان عندك 100 جرام من الذهب وخمسون جرام من الفضة مختلطة بنحاس زكيها ولا لا؟ قال ها والله ما عندي. قال طيب لو كان عندي دين ذهب وعندي أموال فضة هل تخرج زكاة الدين من الفضة ولا لا؟ هذا الحرام فقير في والله شكل كان قاضي بعد شهر قضى ما يطلع الفلوس من السحر فإذا به ما يعرف الجواب قال يعني عمرك ما زكيت؟ قال لا. قال ارجع وراك. ثم التفت الحرامي إلى الشام وقال اسمع يا جدي هؤلاء قوم لا يخرجون زكاة أموالهم فالله يرسلنا إليهم عقوبة لا نأخذها ماذا المال حلال؟ عاد كتاب كل شكلها أطفال عيال فبعض الناس حرامي لكن سبحان الله صاحب فلسفة إذا بغى يسرق يعرف كيف يسرق يعني تجد أنه إذا أراد يسرق من عمله شيئا أو مثلا واحد في العمل وعنده قلم عجبه ولا كرسي وناوي ياخذه للبيت قال في نفسه والله القلم أنا بآخذه قيمته يعني يعني 10 دينار بس هذا أعطوني إياه عشان استعمله في العمل ما يجوز آخذه للبيت تدري سآخذه لأني مرة أنا في العمل الدوام ينتهي الساعة 12 أنا جلسي 12 ونص ولا زادوني قيمة فأنا أصلا هذا يطلع نفسه من الموضوع وهكذا ترى بالتأويل يقع الإنسان بمصائب يا جماعة حتى إبليس إبليس لما أمر الله تعالى بالسجود لآدم إيش قال؟ قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين بعد نفسه ما خرج الحي فهنا الحرامي يقول لأبي هريرة يا أبا هريرة اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن قال ما تعلمني؟ قال إذا أخذت مضجعك إذا وضعت رأسك للنوم فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح إذا أخذت مضجعك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح سمعها أبو هريرة وهو ما يدري يعني هل يتبع ما ينتهى الحرام فمضى قال أبو هريرة ما ترجع قال خلاص توبة قال ارفع ثم صلى الفجر وراء النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قال يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهن قال فما علمك قال زعم أني إذا قرأت آية الكرسي أنه لا يزال علي إلا الله يحافظ حتى أصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب صدقك وهو كذوب صدقك وهو كذوب يا أبا هريرة أتدري من صاحبك منذ 3 ليال تدري من هذا اللي صار لك 3 ليال وأنت اليوم مضاربة معه قال من؟ قال لك الشيطان الإنسان يا إخواني وأخواتي إذا قرأ آية الكرسي عند النوم لا يزال عليه من الله يحافظ حتى يصبح إذا كان عند النوم نبينا صلى الله عليه وسلم أمر عند النوم أن تجمع كفيك ثم تنفذ فيهما ريقا يسيرا ثم تقرأ قول الله أحد الفلق الناس ثم بعد ذلك إذا قرأتها تمسح وجهك ورأسك وما أقبلت من جسدك حتى إنه صلى الله عليه وسلم من حرصه عليها عند موته عليه الصلاة والسلام اشتد عليه المرض والحمى حتى صار يدخل عليها محرك يده من شدة الحمى والمرض وأحيانا الإنسان من شدة المرض لو تقول له مثلا خذ ماء ما يستطيع يمد يده من شدة المرض فربما سقيته أنت بيده فلما أراد صلى الله عليه وسلم أن ينام وهو مريض لم يستطع أن يرفع يديه ويمسح فأمر أمنا عائشة رضي الله عنها أن تفعل ذلك فجاءت عائشة وحملت يديه الشريفتين بيدها وجعلت تقرأ وتنفث وتمسح وجهه صلى الله عليه وسلم وجسده يا جماعة كيف حرص عليه الصلاة والسلام على هذا الذكر الذكر أول ما نفعله الصبي إذا خرج من بطن أمه أن نذكر الله في أذنه أول ما يطلع من بطن أمه صبيا كان أو فتاة جاري صغير أول ما يطلع ويحمله أبوه يسن أن يؤذن في أذنه ذكر حتى يكون له ذلك عند الموت آخر ما يفعله الإنسان ليس صدقة ولا بر والديه ولا صلة رحم آخر ما يفعله الإنسان ذكر وعلى الصلاة والسلام من جاء آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا تأكيد أيضا على أن الإنسان يحافظ على الذكر حتى عند موته. وكلما كان الإنسان دائما التسبيح والتهليل صار محبوبا عند رب العالمين. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب لولد إسماعيل كأنما أعتق 10 رقاب، وكانت له حرزا من الشيطان يوم هناك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح في اليوم والليلة أكثر من 12,000 تسبيحة. فقال له قائل: يا أبا هريرة لماذا تتعب نفسك؟ فقال أبو هريرة: أفتك بها نفسي من النار، أنا أخلص نفسي من النار بالتسبيح. هذا يا أحبابي يدل على أن الإنسان كلما أكثر التسبيح والتهليل صار بينه وبين الله تعالى علاقة. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في من ذكرته في من خير من ذلك. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الذاكرين الله كثيرا. أسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. أسأل الله تعالى أن يختم لنا حياتنا بذكره. اللهم اجعل ختام حياتنا لا إله إلا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم إن كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا على الخير والهدى. اللهم امنا في ديارنا. اللهم احفظ تونس من كل الشرور. اللهم احفظ تونس من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم احفظها من المخدرات والمسكرات ومن جميع الآفات يا رب العالمين. اللهم صب على أهل تونس الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيتا، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقتا، ولا تدع من بيننا من على يديه إلا يسترت له قضاء دينه، ولا من يبحث عن وظيفة أو مصدر رزق إلا يسترت له ذلك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم ارفع عنهم كربتهم. اللهم داوي جرحاهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم سدد رميهم. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم صوب آراءهم. اللهم اجعل دائرة لهم على عدوهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل الدنيا. اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل الدنيا. اللهم قوي ضعفهم. اللهم قوي ضعفهم. اللهم قوي ضعفهم واجمع كلمتهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد.